شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده لكن بده يأكله، بيقول له صاحب الحق احلف بالله انه انا مالي عليك حق، بيحلف بالله كاذبا. عنا في الشام بيقول له الواحد للتاني تعال احلف عند السروجي، ما بيحلف. هذا شو بدنا؟ هذا بدنا انه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالذي ينبغي أن يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، وإذا طلب منه يحلف بالسوجي الموصوف عندنا ببطاح الجمل، عنده سلطة بتصرف الكون بيبطح الجمال قوية، ما بيحلف لأنه بيخاف أنه يجي في الليل يبطحه هو في فرشته. هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله، لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة، فلنأتي الآن بالمثال الواقعي. بس بتذكر مرة صغيرة عندنا جاري في المنطقة هون. كيف؟ احنا في عندنا النبي شعيب. بس على مواقف يحلف واحد بكره على النبي شعيب. يحلفوا. بيقدروش يحلفوا عند النبي شعيب، ممكن يحلف مثل ما تفضلت على القرآن ويقول فلان له عليه مصالح أو ما إله أو كذا، ويقول له روح نحلف عند شعيب. أو يعمل البشع عند شعيب. شعيب الموجود ورا الصف على البعض اللي بالطريق رفض الروح على شعيب ومكدرين ولا يروح على شعيب مكدرين المقام المقام يعني كثير. هذا كله لإلقاء الرهبة في صدور الناس. هذا من الشرك ولا شك، بس أنه هو هذا بارك الله فيك، هذا مش شرك في الربوبية أيوة ولا شرك في العبادة، إنما هو شرك في الصفات. بدنا نجيب لك الآن مثال مزدوج الضلال فيه. أولا شرك في الصفات، ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام البردة. نعم، مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعت هذا بلا شك، مو لأول مرة عم تسمعوه. هذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة، حينئذ نعرف أن هذا كلام شرك في الصفات. ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب، فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نفي متبع بإيش؟ بالإثبات اللي بيفيد إيش؟ الحصر. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها؟ هاي بعدين منعالجها. ومن علومك علم اللوح والقلم، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. اذا كان الرسول يعلم ما هو كائن الى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب. ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا، بل قال هذا بعض علمه عليه السلام، لأن هذه من تبعيدية عند النحويين. فإن من جودك الدنيا، ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللغة، قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللغة والقلم. هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم بالغيب، وهذا كفر القرآن. فما بالك نحن بنحط المشربية فيها ماء وبنقرأ عليها البرد هذه وفيها مثل هذا الشرك مشان نداوي فيها مرضانا؟ هذا بيمرض المريض بزيادة ما يشفى، لأن هذا طرح عليه روح الشرك والضلال لو كانوا يعلمون. ولذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مدار كله حول الكلمة الطيبة، لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها وحقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القول بالكلمة الطيبة، كمثل قولي عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله دخل النار مش الجنة، قال لا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح للعبادة والألوهية والربوبية ومع منافاته وابتعاده عن الشركيات والوثنيات. وخلينا هلا ندخل كمان بواقع تاني وإن كان دون الأول. الأول شرك صريح. شو رأيكم عالمنا الإسلامي اليوم يحلفون الكبير الصغير بغير الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كم وكم من ناس هذا بيحلف براسه وهذا بيحلف بشواربه ويمكن ما له شوارب وإلى آخره، هذه كلها شركيات لا يأبهون لها إطلاقا. ليه؟ ما في مذكر. الناس في غفلة يعني أحسن منها غفلة أهل الكهف 300 سنة وازدادوا 9. لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم، خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. فمثل حلف بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، ما يحلفون إلا بالله، لأنه الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شوفوا السلف كيف فهمون، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبيرة من الكبائر، الكذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر. مع ذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. هل بيفهم التوحيد بالمعنى الصح السابق بيانه؟ يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية، كلمة صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه الحلف بغير الله صادق شرك. أما الحلف بالله كاذبا فهو كبيرة معصية يعني. لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف غير الله صادقا. لا بين لك الحلف غير بالله كاذبا أهون عنده من أن يحلف بغير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. وقد قال عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. في من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، بس ما أدري إذا كان مستعمل عندكم مثله، ربما لأن البلاد قريبة بعضها من بعض، وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا. عنا في بلادنا بيقول واحد بعد ما بيكلفه بعمل وبينفصل أحدهم عن الثاني بيقول له ترى ما لي غير الله وأنت، ما لي غير الله وأنت. في عندكم هيك تعبير أنتو؟ الكفر كمان. هاي كمان موجودة عندنا. هذا كله من نوع الشرك. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما، فقام رجل من الصحابة فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لكن انا ما بستغرب انه اليوم نقول نحن ما شاء الله وشاء فلان وما يقول ما شاء الله وحده، او كما في الرواية الاخرى بيقول ما شاء الله وشاء فلان، ما بيقول ما شاء الله ثم شاء فلان. لأنه نحن عرب اسما لكن عاجب فعلا، ما عاد عرفنا لغتنا العربية الأصيلة نسيناها. مين من عامة الناس بيفرق بين ما شاء الله وفلان، بين ما شاء الله ثم فلان؟ ثم هاي بتفيد يعني مرتبة ثانية، أما الجواب لمطلق الجمع. ولذلك أنكر الرسول عليه السلام على ذاك الرجل لما قال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. في رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت. في حديث آخر عجيب، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول يا رسول الله رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود، فقلت له يا فلان نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. يقول الصحابي فقال لي في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ثم تابع طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال له النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولوا ما شاء الله وشاء محمد. هذه رؤيا. قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابة قال لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحي منكم، فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. كل هذه الأشياء يا أخوانا داخلي ليس في شرك الربوبية ولا هو في شرك العبادة، وإنما هو شرك الصفات. ليه؟ عادة الإنسان الفطري يحلف بشيء حقير عنده ولا بشيء جليل؟ لا شك بشيء جليل. المفروض أن المسلم أجل شيء وأعظم شيء عنده هو الله تبارك وتعالى. فلما بيأرد عن الحلف به والاستعانة به إلى الحلف بعبد من عباد الله ليكون أبوه يكون جده شيخه واستاذه الآخر، معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق، فأشرك في الصفة. هذه من دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد، وأكثر الناس غافلون. لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية في القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق، يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون. ولذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق، لكن يشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرنا آنفا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود وكونه خالق، لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة، كمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة. وأرى أن نكتفي الآن، لأني أشعر بأنه بدأ النعاس يداعب بعض الأجفان، ولذا بدنا نصلي. معلوم أنت يا أبو عدي، أجيت بآخر جلسة.